لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية المودة في القربى على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان السابع قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. روى أحمد ابن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. وكذا في تفسير الثعلبي ونحوه في الصحيحين. كذاب. وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته، بل الحب في الله والبغض في الله أوثق ورى الإيمان. وأولى من تجب مودتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرين والمهاجرون والأنصار. يقول: فيكون علي أفضل فيكونها الإمام. سبحانك ربي سبحانك، شيء عجيب. يعني عشان وجبت مودته يبقى هو الأفضل، لأن الآخرين لا تجب مودتهم بل تجب مودتهم. وإذا ثبتت المودة لم يثبت الأفضلية، وإذا ثبتت الأفضلية لم تثبت الولاية. يقول: لأن مخالفته تنافي المودة، وبامتثال أوامره تكون مودته. يريدهم كانوا امتثلوا أوامر علي حين بايع أبا بكر الصديق، وحين بايع عمر بن الخطاب أو أقر ولايته، وحين بايع عثمان بن عفان بعد الشورى. يقول: فكيف يكون واجب الطاعة وهو معنى الإمامة؟ والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة الحديث، وقوله إن أحمد روى هذا في مسنده كذب بين، فإن هذا مسند أحمد موجود به من النسخ ما شاء الله وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من ذلك كذبا قوله إن نحو هذا في الصحيحين، وليس هو في الصحيحين بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك. يعني من فضل أبي بكر وعمر، ومن اتساع دائرة المودة في القربة، وأن كل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة الذين تجب حب يجب تجب مودتهم، ولم تثبت بوجوب المودة الولاية. حتى شكله كان في المسند ما يلزمش أنه صحيح. صحيح، ولكن هو شهود في المسند. يقول: ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال بكتب أهل العلم، لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها ولا لهم دعوة بها، إنما هم يخترعون ويعتمد الناس مش إيه مش عارفة، والناس جاهلة يوم يروج عليهم إيه الضلال. كل دعاوى رؤوس البدع كانت معتمدة على الجهل، معتمدة على جهل الناس وتلبيس الأمور عليهم. الوجه الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهم المرجوع إليهم في هذا، وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها. الوجه الثالث أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة قبل ما يوجد إيه زواج علي من فاطمة، وقبل ما يوجد الإيه الحسن والحسين، لأن دول اتولدوا في المدينة بعد بدر، بعد الزواج علي وفاطمة بعد بدر، يعني بعد أحد كمان، لأن هو ده بدر كانت في رمضان سنة 2 من الهجرة، وعلي تزوج بعد بدر، يبقى على الأقل بعد شوال أو يعني في السنة الثالثة. قال بل جميع آل حاميم مكيات، وكذلك آل طاسين، ومن آل طاسين وآل حاميم يعني الصور التي تبدأ بطاسين ميم أو طاسين، وكذلك حاميم كلها مكية. ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت قبل ولود الحسن والحسين بسنين عديدة، سنين متعددة. فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق بعد؟ حجة من أقوى الحجج. الوجه الرابع صحيح ما كانش يعلم. الوجه الرابع أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقلت أن لا تؤذوا محمدا في قرابته، فقال ابن عباس عجلت، إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فقال لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، يعني إلى المودة في القربة، إلا أني قريب لكم فراعوا ذلك، وليس إلا قرابتي أنا، يعني أنتم لابد أن تراعي القرابة التي بيني وبينكم. يبقى القرابة هنا مطالب بها كل قريش أن يراعوا قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سعيد جبير ففسرها بأن يراعوا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا ابن عباس قال فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي، يقول ليس معناها مودة ذوي القربى، لكن معناها لا أسألكم يا معاشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمه، فلا يعتد عليه حتى يبلغ رسالة ربه. يعني ودوني لقرابتي منكم. الوجه الخامس أنه قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يقل إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى، فلو أراد المودة لذوي القربى لقال المودة لذوي القربى، وإنما قال المودة في القربى، المودة التي تحصل بسبب القربى، بسبب القرابة بيني وبينكم. الوجه السادس أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا البتة، بل أجره على الله، كما قال سبحانه وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وقوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، ولكن الاستثناء هنا منقطع، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا، وليس المودة في القربة من الأجر، لا ده الأجر انتهى، لا يسأل أجرا على الإطلاق، قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم الود في القرابة التي بيني وبينه. يقول ولكن الاستثناء هنا منقطع كما قال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، برضو استثناء مش متصل، استثناء مش متصل ده يعني ايه؟ يعني لو كان متصل كان يبقى معناه ان الرسول مش عايز الاجر الا اللي يتبعوه يقول لهم انتبهتوا بقى، لا ده معناه قل ما اسالكم عليه من اجر لكن من شاء يتخذ الى ربه سبيلا، من شاء اتخذ الى ربه سبيلا، يعني انا لا اطلب اجرا ولكن اريد ان تسلكوا السبيل المستقيم الى الله وان تتخذوا سبيلا مستقيما إلى الله. ولا ريب أن محبة أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. فمن جعل محبة أهل البيت أجرا له يوفيه إياه فقد أخطأ خطأ عظيما، ولو كان أجرا له لم نثب عليه نحن، لأننا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة. هل يقول هذا مسلم؟ قل ما أسألكم عليه، على القرآن، على الإبلاغ، على إبلاغ الرسالة. حد يقول إن الرسول هياخد أجر، الأجر بتاعه هو أن نود قرابته؟ هذا لا يقوله مسلم، لأننا أعطيناه أجره الذي يستحقه على الرسالة، لأن أعوذ بالله. الوجه السابع أن القربة معرفة باللام، فلا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا. لا، كل الرسل بيأكدهم أن لا نسأل أجرا، ماشي كده؟ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. يقول المودة في القربة، لو كان دول القرابة لازم يكونوا موجودين ومعروفين، وهم اتفقنا أن الحسن والحسين لسه ما لم يخلقوا بعد. وأما قوله الثلاثة لا تجب موالاتهم فممنوع، إن يقول اللي هم الثلاثة مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان، لا تجب مودتهم فممنوع، بل يجب أيضا مودتهم وموالاتهم، فإنه قد ثبت أن الله يحبهم، ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه، فإن الحب في الله والبغض في الله واجب، وهو أوثق غرى الإيمان، وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين، وقد أوجب الله موالاتهم، بل قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن، وكل من رضي عنه الله عنه فإنه يحبه. والمقصود أن قوله وغير علي من الثلاثة لا تجب مودتهم كلام باطل عند الجمهور، بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي، إنهم حسب الفضل مودة أبي بكر أعظم، ثم مودة عمر، ثم مودة عثمان، ثم مودة علي. يقول: لأن وجوب المودة على مقدار الفضل، فكل من كان أفضل كانت مودته أكمل. وأما قول إن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره هو مودته، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمام. فجوابه من وجوه: منها إن كانت المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة ذوي القربى فتجب طاعتهم، فيجب أن تكون فاطمة أيضا إماما، وفي الحقيقة بقى والعباس وابنه عبد الله بن عباس، ما كل بقى من وجدت محبتهم يبقى تجب لهم الإمامة، يبقى أنتوا كل هؤلاء. يقول: وإن كان هذا باطلا فهذا مثله. الثاني: أن المودة ليست مستلزمة للإمامة في حال وجوب المودة، فليس من وجبت مودته كان إماما حينئذ، بدليل أن الحسن والحسين تجب مودتهما قبل مصيرهما إمامين، وعلي تجب مودته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إماما، بل تجب وإن تأخرت إمامته إلى مقتل عثمان. وهؤلاء القوم مع أهل السنة بمنزلة النصارى مع المسلمين، فالنصارى يجعلون المسيح إلها، ويجعلون إبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أقل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، نعوذ بالله. وهؤلاء يجعلون عليا هو الإمام المعصوم أو هو النبي، دول كفرة طبعا، دول غلاة الرافضة، أو إله، دول أيضا غلاة الرافضة زي العلويين وأسبهم. يقول: والخلفاء الأربعة أقل من مثل الأشتر النخعي. الأشتر ده كان من الثوار على عثمان، وبعدين بقى قائد في جيش علي، وبعدين عزل بعد ذلك أو قتل. فبيقول: ده انتوا عندكم ان الخلفاء الاربعة اقل من الاشتر النخعي وامثاله الذين قاتلوا معه، ولهذا كان جهلهم وظلمهم، جهل الرافضة وظلمهم، اعظم من ان يوصف، ويتمسكون بالمنقولات المكذوبة والالفاظ المتشابهة والاقيسة الفاسدة، ويدعون المنقولات الصادقة. يدعون لا ويدعون ويدعون يتركون شفتها مشددة ويدعون المنقولات الصادقة بين المتواترة والنصوص البينة والمعقولات الصريحة، ويدعون يتركون. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.